بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشتنا الموضع الخامس قصة الهجرة. بسرعاتي كوش كردني مسلمانان لولاتي الشرك وكفر بولاتي مسلمانان، يا لولاتي كي شر آجاو مشكلو كنيلن ديني خود جبجي كي بولاتي كي تر باولاتي كيش كفر بي بلان بمرجي لوي بتواني إقامي ديني خواب كي. فرمي يا شيخ: وفيها من الفوائد والعبر، والعبر ما لا يعرفه أكثر من قراها. أو أن دو سودو بندو عبرتي تيدايا أو قصتي أو هجرتي بسرعتا، أو أن ديل سودو قازانجو لبند تيدايا بو إيما كالزور يقلواني كأي خون نوا أوهم بندو عبرتي كتيدايا لي تيناغن نايزانا، وأوهم سودي تيدايا نايزانا. فرمي جا فرمي الهجرة في اللغة نزماني عربي دا لشي ورجراوا لهجر ورجراوا تترك وازينان، وكو خواهي قلع فرمي والرجزة فهجر أي اتركه وازي لبنا جا وكواته هجر بمعنى اترك دي وازينان، وهيك انجل لوش بمعنى هاتبه كهجر معنى اترك هاتبه، او هيك هجر اهل المعاصي يعني اترك كردن وازينان ليان لأهل تاوان، يا هجر كردن وازينان للمشركة كان وخوش نويستنيان. لغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجري راستقيني كي اوهيك اوشت اخواني اليك ده تركي بكات وازي لي بينات لهجرتش لشرع ده، اوهيك انسان نقل ببه لولاتي الشركة وبو ولاتي اسلام لبر خاطري دين بر خاطري شتيكي ترنبت. ام هجرتا ام كوش كردنا كوش كردنه كي شرعية، وكوش كردنش لو بيناوه ده فضل بلو بايكي قوري هيا، وعروا برانبر ايمان وبرانبر جهاد جهاده لبيناوي خواهي قوره ده. وكو خواهي قوره فرموه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هرسيكي بيكو كو كردوا. اما دليل الاسر قوري بلو باي كوش كردن لبيناوي ديني خواهي قوره ده، وهجرته كوش كردنش بردوام حتى رجي قيامت قطع نابت. او كسي كوان ناتواني دينك اخوي اشكرا بك لولاتي مشرك مشرك وبي دينك عندا واجب لسري كوش بك ابشي بو ولاتك كبتواني دينك تدا اشكرا بكاتو با ازادي خوي عبادتي خوي غور بكات. اگر هجرت نكاتو تواناشي هبت او خوي غورو اياتي لباري ودا بزاندوا: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فرمي هر كسي توانا هجرتو كوش كردنها بلولاتي الشركة ونيكاتو نتيب ولاتي كتير أو أخوائي قروا آتي لباريو دابزان دوا كوا. أما طبعا شيخ نيوتا با وتويتي خوي اما ايت خوي گورا فرمي اواني كاتي كه ملائكه دين روحي انكيشنو ظالم مستمكار ظلم على نفسي خوي ان كردوا كاتا كلنا مشركه غانا ما ونتو توانيان هجرت بكن وهجرت نكن كاتي كه ملائكتي روح كيشان دين بولايان كه روحي انكيشنو فيان لين دواي اوا قالوا فيما كنتم يعني وچيت انا كر لچوبن بو هجرت انا كر بو كوست انا كر بو دين داري انا كر وكان آنوشي كنا مستضعفين في الأرض إما كسانيكي بيد صلاة بوين نما نتواني ديني خمان أشكراكين لنا أولات داتشكا بيانا وطريق بو دينكتان أشكرا نكر بو دعوتان نكر بو توحيد بو دجاتي شركة نكر أو شيو إما أوان شاء الله إما بيد صلاة بوين مشركو كافرا كان دا صلاة دار بوين لأولاتك إميكي أجان ملايكة تقانش بيانا لين آیا زوی خوای گور فراوان نبو تا هجرتی تیاب کن برون بولاته گیتر بو شونه گیتر کوج بکن خوای گور فرموی ا اوانه شونی مانویان ده جهنم ابی و خراب ترین پاشا روز جهنم چاوری هر کس یمکات. اما هر رشی کی زور زور گوریا لگل اوجدا مسلمان بن اوانه اما نکم ایت لبارین و دابزی او هر رشی گوریان دکراو مسلمانش بن بلان کاتی وازن له هجرت له کوچ کردن یا نه به بیانوی چی خوشویستی مال و منال و ولات به بیانوی اوه و نیا خوشویستی امشتانه ان پیش خود بسر هجرت دا بو اوی بچن دینگی خویان به جوانی به اشکره انجام بدن خوای گور ام هر رشه گوری لیان کرد و هو کاری دا بزینی ام آیتش اوه بو کاتی که غزای بدرات لگل مشرکا گانا کومل مسلمانی تی دابو لمکه هجرتی ان نکرد کومل مسلمان ما بون لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کانا هجرتی ان نکردو مانو لبر مالو منالو لبر امشتانیان خاکو زویان هبو لمکه مانو هجرتی ان نکرد لیو مانو کاتی که غزای بدر هاد مشرکا گان بزور هنان یعن بو شر بو دجی مسلمانا خواه مسلمانیش بون بزور هنان لمکه مانو هجرتی ان نکرد وقو فسکی یک بو بولاتکیان یا بلادکیان یا لبر مال خوشویستی مال لبر خوشویستی منال لامکات یکیش دا توانین هبو هجرات بکن چکا به مرج گیره توانه تا بیا جا کات مشرکگان هاتن بو بدر اوانیشانینا لگل خویانا بزور با اختیاری خویان نبو و واجبیان پیویستیان کرد لسریان که ابی درچن لگل ماناو شر بکن دجی مسلمانان جکاتی که شر دستی پیه کرد لبینی مسلمانان و کافرکان دا هندگ لو مسلمانان لناو ریزی کافرکان بون با دستی مسلمانان کجرا چکا ما شر را تیر بارانا برکه به مسلمان هر لار کسی کابران لم برا تیر گریتا جماعتی او بر هچی که لبیت پیوا بی ترخونه گریتا شخصی که دیاری کرو تیر بارانا شر را شمشیره تیکلا کس کز ناناسی و نیای شر رمه جا کومل لو مسلمانان که کافرکان بزور هی نابویانان بدست مسلمانان کجرا بلان مسلمانان کاتی که اوانیان کشت نیان زانی کاما مسلمانان کنن بلان کاتی مسلمانان صحابکان که زانیان کومل لو مسلمانانی که بزور هی راون بوشار رکا بدست امان کجرا و پش ایمان و بون و تین امان کومل برای خومن من کشت اینجا خواهی گوره ام آیتی دا بزان لباره اینا واتا او وطن و او شعری که و ایو تیدان ایتر هر شعر هر ولاته بید هر شوانه بید وانی فیما کنتم یعنی لچی شوانه بون لچی ولاته بون قالو کیف ما قالو کیف حالكم فی الایمانی سیری که امانا مسلمان بون کاتی که ملائک ملک الموت ملائکتی مردن هاد بولایان نیمید ایو ایمان تان چون بو غول ریزی کافرکانن بزور هی نه این راولانیا مسلمان بون بوی پرسیاری ایمانیان لی نکرا ای پرسیاری چیان لیکرا پرسیاری اویان لیکرا لچی ولاتی بون چکا ایمان دار بون پیویز نا کبلا ایمان تان چونه یا وما یقینو کم نه اتراکا اگر یقین تان چونه با دینی اسلام چکا شکو گمانی ان نبو علیکم السلام الله برکات پرسیاری امشتانه ان لینه کرا بلکو پرسیاری ان لینه کرا لشوه نکا لچو بون تا ایستا اوانوشتان ایمه چی بوین کسانه کی ضعیفو بیده صلات بون مشرککان ده صلات دار بون اوان بزور ایمه ان یه نه بسببی لاوازی ایمه نمان توانی منعی بکینو خومن بگرینو لوی کنین بو شر لگل مسلمانانا جاء وان الجواب يا ندنو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها واتأتان تواني رغتان هبو كواكوشي تيابكان تواناتان هبو اگر هجرتان بكر دا وكو چون براكان تان هجرتان كرو كوشيان كر او استا لچي أپارزران لم حاليك استا تيدان أپارزران لويك فأولئك مأواهم جهنم ألوها الرشي أپارزران استا الرشي جهنم دليا ناكرا اگر لغم مسلمانان هبو تايا وساءت مصيرا و نیا خرابترین پاش روزیش جهنم چاوری هر کسی بکار. جا اما به منشی او کسانی که ایستا ل اروپا علی و نیا که من مسلمانم خاله دینی خم ندارن و. و نیا لولاتی کفر بعامی تر مرجی اروپا بی آمریکا بی اروپا بی. مز عادتا زوری با اروپا چه. و نیا او نیا لکه من مسلمانم دینی خم ندارن اخلاقی خم ندارن و یقینی خم ندارن و هیچ کوگمانم نیا ل دین خالی که عبادتی خامم خالی که نیا زور روزو امشتانم. علی نه وند بس نیا. خوتا و ملائکتا نکاتیات بولا ایمان روح و انکشا نیانود که که ایو گمان تان هبو لدین بو ایجرت تان نکر و این نود نیانود ایو پا مرتد بونه توا نیچ پرسیاری اوشتانه انده نکر چکا انزانی که اوانه چیه ایمان ان هبوه یقینی شانه بو با دین اسلام بلام توانیان هجرت بکن و هجرت تان نکر دا اینجا سیری که مشتی که زور گرنجی تیه دا کسی ولاتی خوتا اصل بلام لو لا تكدا ناتواني دين داري بكي اگر توانا هجرت تابي واجب هجرت كي اي چي اللي بو او نقبتاني لولاتي مسلمان وچن بولاتي كافر او قل تاوانا كي قورتنا يعني ابي ورياي او شتبين اواني كلنا ولاتي كي مسلمان وچن بولاتي كي كافر تاوانا كان قورتنا لمانا لبري اما ولا اصل ولاتي خويتي لنا ولاتي مشركه يا اخوي قور اوا هرشي ليك علي بي كوشكي تو جيبي لي اولاته دچك علي بو كسي كوا ولاتي مسلماني خوي جي دي لي اچي لنا كافر دانيشه ببيع عذريش او زياده لخطريته زياده لسر رگيكي ترسناكا جاك واتالين اوندا وزنيه مسلمانتي خود بكي واجب لسرت اجرت بكي وتا ونش خو مسلمانتي خو انا كل عبادت اي خو انا كل بلا من بر خاطر پاره و مال و مندال و ما اجرت انا كل اوانيش استا لا ولات يعني كافر دا ما نتوا غير اوانيك چونه بو مؤقت بو نخوشي يا بو استيك چونه بيويستيك ضرور غير اوانا اوي كوا منع يعني كردا يا اوتا مالك يعني ايشو كارن هيلو وانيا دوكاني كي هي ايشي كي هي يعني يا لبر مالي دنيايا يا اواتا جني كي هي ناول لبي اسم نالي بوا لبر او ناتواني جيب يالد هردو كي او وعيدش هنا يقريتوا او هرشا قولي يقريتوا شكرا سيمين يا لبر مالكتا او سروتو ساماني كبدستي دياني لبي يا اواتا جني اوروبا يا ناوا يا اواتا منالكاني ليرا بردو ايسا قوربونا منالكاني لقالان نايا نوا او بوي هجرت ناكاتو نايا طوالي نوا عزرني ابوتو واجب الاسر بيقريتو ومالو منالشت اوان دي اتواني اوي لجرد صلاتي تو دا بالغ نبوا بي بيقريتو اوشي كبالغ بوا بيوست الاسر تو زختي لبكي قرأيو باشا نقرأيو تركيكا نابي خوتوشي جهنم بكي لبن خاطر منال وانيا خواهي قرأ فرمي قو انفسكم واهليكم نارا ياخذ انما اموالكم واولادكم فتنه بوريابي لا مال منال المال والبنون زينه الحياه الدنيا قدار بي او زينتا تشي فتنه ونكات شكوا او اتش لا سرك ومال الصحابه دابزي بهوي مال منال انا درن هجرتي انكرت انما اموالكم واولادكم فتنه فاحذروا قدار بي او کومل صحابه درنګ هجرت انکر کاتی هاتنه مدینه سیر انکر اوانی که زو هجرت انکر دو کومل علمی زور فیربونه امانی شیش نازان له اسلامتی تو رب لمال و منال و خزانه ان گشت او راده هم دچا خریب خزانه گان طلاق بدن یا خود شتوای تر خوای ګرو آیته دا بزان بلان فرموی عفویان بکن فکواتا اگدار بی انسان مال و منال ناب وایلی بکات که بد خاطر جهنم و بلکو پیویسه جاره نفسی خود رزگار که اینجا دعایی مالو منال اگر مالو منالش بوی اوی بدخات جهنم و پیویسه لسر ترشیب کشن نبیل بر خاطری مالو منال انسان خوی بخاطه دوزه خود زور بی هر زوری خلچی امرو که خوی توشی حرامکه با اوی مالو مناله ویتی با اوی منالکانی پاش رو خانوی که نبی سیاره نبی دوله من بنیاشتی و بنا چه مالی حرام پیا اکات ازانه خوی جی دیاله بس على بام من على كان من الدواي من هبوبا أو مصيبة شيء جوريت وشي خلق بوا جاء فرميها إلا المستضعفين آتكا كساني كي جاكر دوا لو هرشا قولي أيش كيا أواني كتواني هجرتي النية لولاتي الشركة مانو لبروني أنا تواني كوش كان إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة إيش نانا تواني فعل يشتيا بدوزنا وهجرت بكان هني ابو لفياوان بيربون هندي ابو لافرتان افرت ضعيفه ناتو انا بتني هجرتك هندي ابو منالبون نيانتواني كوز بكان وني ايماني هنا ابو منالبو ابو افرت بو ابو بياو بس بيربو ابو ريغينا زاني ابو نخوش بو امانه مو عذر بو بيان نيانتواني ياخد هيج فرتو فيلكشن نازاني ريغيك بو دوزنو فيلب كان مشريك ابو خوان درباس كان هيج ريغيكي واي انبو ورغش النازاني اوانا خواي قورب بيقمان ليان خوش ابي اولا فأولايك عسى الله ان يعفو عنهم عسى لزماني خومان دا يعني بلكو خواي قورب ليان خوش بيه بلان لقرآن دا بو شيوانية لقرآن دا معنى يقين ديت معنى يقمان نايا يعني اوانا بيقمان خواي قورب عفويا نكاتو لبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى خوي جورش اللي خوش بو عفو غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة آخر آياتك. جاء فرمي أما لباري حالي أو كسانوا أما قصته بسرهاتك زور عجيب سرسرينر وقوريا أو أنا لقل أوي مسلمان بون لقل أوي إسلاميا براس دانا وإسلامتي كان براس بو بلا موازيا لهجرتي أنا عزركيشيان چيبو ملعاون نبو كوا عزريك بيت كوا مقبول بيت ببيع اوي عزري كان هبيت كعزركان مقبول بيت توشي اموى هرشا قورياني كر الوعيد وعد واتا بوشتباش بكار ديت وعيد بو هرشا بكار ديت وامسر زنشت كردنا للاين ملايكات وسي ملايكات شو سر زنشتي انا كان شون لو ما انا كان كاتي كواهات الروح كان يمكشن اما بلقي لسر اوي جايزني ابو انسان كي موحد ومسلمان كم ترخمي بك ادلم باريوا لقل مشركة كان بجي با خوش ايش يعني نويت با بلي من خوش يعني من الرق يعني من بلام خوش ويستي مال ومنال ويا ولات ويا هرشتي كي اوان نابي وادلي بكاد پیشی بخی بسر خوش ویستی دین دا برای خواهی گراه فرمیه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين اقول افرمي بلا بمسلمان اقر باو بابيرانتان اباؤكم باو بابيرانتان يا منالكانتان يا براكانتان يا خيزانكانتان يا عشيرتو بن مالكانتان يا او مالانيك بدستان يناو يا او تجارتيك اترسن او بازرگانيك اترسن تيا بچه ولناو بچه يا او خانو مشويني دانشتنيك رازي بونا بي يعني بدلي خوات خانوه كت کردوه خوش او فرعين ونیا اگر امانه خوش شویستره لاتان لخوا و لپیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم لجیاد کردن لپینای خواده او چاوری چی بن؟ چاوری هر رشی خواهی گوره ببن؟ چاوری بن که خواهی گوره طولتان لیبسنی توا خواهی گورهش کسانی فاسق هدایت نادات و رگیان پی نشان نادات جا بوی جایز نیه انسان خوش شویستی مال و منال بدات سر طاعت و جرایانی کردنی خواهی گوره دا و نابی خوشویستی هم بده مثلا هجرت و کوچ کردن و جهاد لپینای خواهی ده و زورگ لخلکی ام آیتانه اخوانه نوا بلام لیور ناب نوا بلکه زورگ لوانی اوروپا تفسیری شینا کن او آیتانه هم با بنیرن بلان باو کی فلانو کاک فلانو ما مصطف فلانو خوش کی فلان او آیتانه هم با تفسیر که و که کردی حزگیم زنی معنی چی وانيا وكو يقام حجيك لسري بو يعذرين من ابو قيامه فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين عسى ولعل ببيري بيتوا وانيا هركس اكتاميني لاوروبا بو هركس وياتاني بو خنوي داعي بو يا غير داعي بتايبتي واني بخوان الله داعي بو سايتو فيسبوك وين كان بنيرن بل او اياتان من بو تفسير كو اقوال زنان من بو بينه لسري بي زحمت حزين لي تي ابو جين وانيا عذرك عذرا لا اخوي جورا عذر بيسا بل الرنقه عذر بو اخوان بينه هني كان بلا عاده سيرك من برسيارك ما يدي ملايتو برسيارك من كومل عذرين مو بلا بوتو توفتوا كم بودي بلا انسان ابي وريابت يس زور كزار تليفونك على ما مسافران يا من الدائرة كم يالا فلانا شونم ألن إلا بالريش بتاشي شيب كم ونيا حلني يا فصل كري يا الريش تاشي إنساني مسلمان أو بخوي عزراء هنا تو بس كي له وعيا بلام تو أجر لسطع سطع جوابي نبي فتوى مبدي أو أن دل سر في بلي كاك بخود بزانا أو عزريك تو حتى أو إيش حراما لا إخوة أبيت عزر چکر رنگ لای من وای نشان ده عذر من فتوا بو بدم بلام لقیامت نای خو قسکی من لقیامت دا لای خوای گورا قسکد نار را قبل اخوای من فلانه ما مصف فتوا بوم ده چکر من اصول فقه خنین المفتی اسیر المستفتی کسی مفتی که پرسیاری لیکی اسیری فتوا کی تو چون پرسیاری لیکی مجبور وا جواب داتا كظاهرا يريق سكاني توبيني عزرا مجبورا فتوى بودا بلان بو خود بزانا اگر قيامت هات خواي قورا برسياري ليت كير شو خواي قورا اقاي لدلاك ازانا تو عزرك شرعي بويا شرعين بويا شرعانوتا بزانا لا اخوا او قصي كهناتو بو او ما مصايب بو فتوى بودا همان قصة اي خوات ابيت عزر بود بو شوازي في بله انتر بله بو خود تقوى خواي قورا بكو منا وندت في علم خلاص ونيا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة هرچند عذرش بينته بخوا شار زايب نفسي خود أزاني عذرت هي يعني بدت يوز بفرسيار كردن ناكات جاء وين في بلن أجر عذرش تكوينا وآتي تريشان ببنير بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة ونيا يوم تبل السرائر همني هني كان أشكل عفيت قيامته إسلام يعني توني هني باشا بابي نصر سقى الشيخ محمد كري عبد الوهاب شيخ فرمي ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها بلام إما أم قصة هجرة بسرهاتي الصحابة كان ما بس ما بيك بابتي بابتي هجرة يك مسألك لنا أم هجرتها وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه فلما سمع الصحابة أن من القتل فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله تعالى وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما فرميها بلام امامه بس ما عثمان يك بابته تياله اوش اويك هند الصحابه كان بيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم هجرتي ان نكردو درنچون بو مدينه ام هجرت نكردني شان لبر او نبو گمان ان هبل دين اسلام بلان امامه بو معلوم منالو ولاتي خوان جبلن بدو دين يبكون كيشتا گمان من ليه لبر او نبو يقين ان ابو با اسلام ولا بر او شان نبو ديني مشرکان بدينه کی جوانو باش بزانن نا بدينه جي قبيح و پيسي انا زاني بلام لبر خوشويستي مال و منال و ولاد هجرتي انكت كاتي كات درچون بو بدر لقل مشرکان بزور درچون مشرکان بزور برديانه هنده كان بهوي تير و رموا كصحابه كان تيانا گر كجران او كسي كتيره گي تيگر نيزاني اما مسلمانه چكلا رزي كافرگان ايش تيري تيگريت بلام كاتي كي جوان ليبو الصحابة كان كوتي أن والله فلان وفلان لناو كجرا وكان مشرك كان يعني فلاني مسلمان وفلاني مسلمان لرزي مشرك كان وبتيري إما كجرا فشق عليهم زور قرزبو لسران الصحابة كان زور في أن ناخوش بو وتي أن كومل لبراكاني خمان ما كشتوا كم مسلمان كشتنا روا آسان نية جا خواي قراء آياتي دابزان حتى أو آخري آياتك كالو ديو باسمان كان جاء فرميه فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا عليه هل كسي ورد بيته لبسرهاتي أوانا أو كساني كوا كجران لقل كافر كان أبون و ورد بيته لقصي الصحابة كان كوتيان براكان من كشت اگر جوان جوان لي وردو بي او ازاني اگر صحابة كان يقصي كان لوانو بيه بقشتايا كجرتان نكدبو او انا قربو نقصي كان بدين اسلام بكردايا يا خود دين مشركة كان بباش بزانيا او كاتا الصحابة كان نعمد براكان من كشت براكاني خمان بل كوانا مشرك من كشتوا بلان صحابة كان او کسانی که لزریزی کافران دارن بازور این دارن کجربون هیچ قصه جوان نکرد به قصه دینی اسلام بکن یا خود دینی کافران به باش بزنن باید صحابه کن وقتیم برامن بون و تا لسال اصلی مسلمانیتی که خوان ما بون ولسال یقین ما بون و نه ام گوری بون چو اگر بیان زانی به امانه دینی مشرکگانن به باش زانی و بوی هجرت یان نکرده یا امانه گمانه نه بوله اسلام بوی هجرت یان نکردو صحابه قد نه انو براکان مان مان کشت اوش مشرکه و دینی گمانه به دین اسلام یا دینی مشرک به باش بزانه خلاص اوش مشرکه او کاته هیچ فرقی گینه بوله گلا ابو جهل کا کا کجرا فان الله تعالی فرمی فالصحابه شیخ الاخوارو ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين صحابة بواني النود برا إلا لبروي أوانا لسد دينك ما بونوا مستقيمون على الدين مستقيمون وعطا لسد دينك ما بونوا ما ذكر عنهم أنهم مالوا إلى المشركين أو مدحوا المشركين هيش قصي لوانو باز نكرابوك ميلان بلاي مشركه كان ابي حزن مشركه كان ابو يا وصف مشركه كان ان كذب بلكو رقال الدين مشركه كان بون لسب توحيد بون اخلاص ان ابو بخوي غورا نفاق انت ده نبو بلان يشتي كان وازي نبو ايش هجرت بو هجرت يا نكرد بو ببيع عذريش بو يا خوي غورا لو ما يعني كد لسر اوي كواب ببيع عذر هيش عذري كان نيو هجرت يا نكرد وا جا فرمي مش بقى زوري ما باشا ده كده درس يتر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين.